السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم التعاون اليومي. هنبدأ إن شاء الله في الأسئلة دلوقتي. أنا بعتذر عن يعني لو في هيصة في الحرم طبعا يعني إيه وبرضه مش قادر أعلي صوتي أو معذرة يعني لو كنت في أي مشاكل على قد ما نقدر يعني إيه من بعتذر عن التعاون اليومي لغاية إن شاء الله ما راجع بعد فترة كتير يعني. تفضل السؤال الأولاني كيف نصل إلى فهم المستويات كذا بكثرة القراءة والتفكر فيها؟ هو كثرة القراءة طبعا لها دور بس جودة القراءة أهم من كثرتها في الحالة دي. لما لو عايزين فهم يبقى بنتكلم عن جودة بنتكلم عن طريقة القراءة. افضل طرق الفهم طريقه الاستماع والمشاهده او القى السمع وهو الشديد انك تتعامل مع الايات لمطلق انها تحمل عليك انزله انك لما تسمع قصه قرانيه او موقف قراني تتعامل بعين قلبك كانها تفاوض انما تمام اهم الفهم عايز فهم معين تلاقي مثلا في القران ايات هذه الايات لكن طبعا لا كل دول في اصل علم وعمل اصل علم ده مش شرط ان يكون اكبر يعني ولو حاجه بسيطه مثلا حاجه الحقيقه هو النت ضعيف شويه في المكان ده انا اسف والله. طيب كده كده كويس كده تمام كده. طيب السؤال اللي بعد كده كيف نحصل لله استسلاما خاصا مع تزيين الشهوات؟ هو كويس التزيين بيحتوي على الاجابه. التزيين هو احسن ده مش حق الشيطان اصلا يعني كل اللي بيملكه الانسان هو يبين له ما يبين له الشيطان واعماله مجرد دينا اللي هي ليست حقيقه. حقيقه في الطاعه في القرب من الله سبحانه وتعالى في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل مثال ده واوضح مثال ده اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه مننا في الكتاب وقال السمعنا وأطعنا. فكرة سمعنا وأطعنا فكرة يعني ببساطة في الكلمتين سمعنا وأطعنا سمعنا ثم جابا ثم تنقشنا ثم اعترضنا ثم سمعنا وأطعنا. لو انت يعني تتعامل مع الشرع انك تتأكد من الشرع انك تتأكد من ربنا سبحانه وتعالى كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الخطوه اللي بعد كده هي طاعه الاسلام لله هو ده طاعه الله سبحانه وتعالى. انا اصلا بعمل ربنا سنوات الارض طبعا او ربنا قال لي سيدنا فؤاد فاعتقد في نقطه تكون بفهم حال المؤمن وبفهم حال الموحد لما يدرك ان الله سبحانه وتعالى هو فكره ال لما تدرك وتتشرف نفسك ان الله سبحانه وتعالى هو الملك وانت العبد الطبيعي يعني انت مش هتقعد مش هتسلم لي الا بس انت مش محبوس سبحانه وتعالى هو شايف ان هو ممكن يكون عنده الامكانيه انه يخرج عن طوعه انه يخرج عن ملكه فهو خلاص لكن واش عارف ان ربنا ملك وان عبده ما تسلمش هي دي مش منطقي اصلا هو الانسان عشان يحط سبحانه بالطريقه دي سؤال كما اصلي في الكتاب دي بركز في الحفظ اكثر من التدبر في الايات. لا يحتاج الى تربيه. في حاجه اول الانسان رغم التكلف بعد كده تبقى في بدايه قراءه اصلا من بدايه تعلم التكلف هتجد ان الوقت تقرا مش تركز معاه لانك تسعى قبل ما نبدا التغيير في عند مضان كان حاجة إنه هو أمر يعني مضاد تمام قلب الخشوع خلينا مسألة الفن شو كده طبعا دي والله ما طيب هحاول كده افضل شويه كده افضل شويه يا جماعه الصوت ايه غيرت المكان خالص نبدا بقى تاني ماشي السؤال اللي بعد كده جناتي في صدري اسال الله تنتظر من دعائك حاضر من جميع اي دعاء حاضر ان شاء الله باذن الله رب العالمين السؤال اللي بعد كده هل الافضل اقف للبحث عن المعاني ام اكمل القراءه اكمال من اخذ ثلاث حكمات اكثر نعيد السؤال السابق حاضر تمام انا بس بتوصل فعم اروح بس مكان اقف فيه ثانيه واحده عندما قلت ده واضح يا جماعه انا انتقلت بس عشان اعرف اقف لان انا عندي حمسه دي في الحصان انا مش عارف اقف بصراحه طيب تمام كده احنا بنقول السؤال اللي ما اتسمعش عندما اصلي من حفظي بركز في الحفظ اكثر من التدبر في الايات هل الامر يحتاج الى دربه؟ اي حاجه بتحتاج في الدنيا الى دربه لما بدانا مثلا نقرا قران بطريقه التجويد واحنا بنجوز وبنقرا بشكل صحيح كان الامر كله بينفرد في البدايه الى احكام التلاوه واحكام التجويد اكثر من الفهم مع الوقت ومع الدربه ومع الممارسه بيبدا خلاص الموضوع بيبقى سهل جدا وما عدتش بتفكر في الادغام والغنه والحركات وكيف حركات هي بتبقى خلاص تلقائيه كذلك الحفظ واي حاجه في حياتنا مع الوقت ومع الممارسه بتتحسن وتبقى افضل من البدايه لكن لو في تعارض ما بين الخشوع وما بين الحفظ انا يعني بقرا والله تعالى اعلم ان احنا نقدم مساله الخشوع احنا عايزين في ايام تغيير فاحنا محتاجين ان احنا نتغير بالقران نتغير بمعانيه وبالتالي هنقدم مساله الفهم والتدبر اكثر من مساله الحفظ ومش الحفظ ممكن ناجله للايام العاديه. السؤال بعد كده هل الافضل ان اقف البحث عن المعاني عن حكم القراءه لاكمال الورد واخذ ثواب ختمات اكثر؟ انا قلت امبارح في سؤال شبيه ده ان احنا علينا ان احنا نخلي فيه ختمه للورد للتدبر ختمه للفهم ختمه للمدارسه. سنه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لا يتم المدارسه كان ياتيه جبريل فيدارسه القران. دي السنه المتعلقه بالقران في رمضان مش فتره الختمات. فتره الختمات خليها ختمات منفصله لكن في ختمه ولو بلاش ختمه ولو صفحه في يوم تدبر وفهم عمل ده لا ينفعش تنازل عندك. كل بقى لو الصفحه دي او صفحتين او ثلاث والحمد لله دروس برامج على الموبايلات برامج فيها تفكير يعني برنامج انصح فيه اسمه تفكير العظيمه. كل التفكير الموجود دي جريت تفكير جوجل بلاي اسمه زي معاك خش دور مهم جدا بدأ على الاقل يوميا او صفحتين او مثلا صوت واضح ولا في مشاكل؟ هو الابلكيشن اسمه التفاتير العظيمه التفاتير العظيمه. طيب كيف يعني؟ تحت يا دكتوره؟ طب كده احسن شويه؟ كده الصوت احسن شويه؟ اتنقلت تاني كده احسن شويه؟ كده الصوت كويس؟ ماشي. بالنسبه بقى للسؤال اللي بعد كده يشغلني يا دكتور اختلاف الالفاظ والبحث لما اتت بهذا اللفظ فبما تنصحني ان ابحث في هذا المجال؟ يعني لو ده بقى هيبقى محتاج توسع شويه، فانا ارى ان التفكير التحليلي والتنويع وتقلد بقى الالفاظ وكل التوجيه بتاعت الالفاظ انصح بالتحليل، هو صعب طبعا بس حضرتك برضو او السؤال يعني مطلوب فيه حاجه برضو تخصصيه شويه، فهيبقى التحليل سؤال اخر ما معيار اختيار افضل التدبرات اليوميه؟ معيار اختيار افضل التدبرات اليوميه هيكون يعني اكثر من معيار اول ما هو صحيح ما درستش على ممكن يكون اصلا مخالف للغه او مخالف او في تاويل او في مثلا فهم مخالف لفهم السلف بشكل صريح، فلابد من في درجة من درجات الصحري أول معيار. ثاني معيار إن يكون في فائدة يعني لحد ما مختلف، طبعا مش شرط كل مرة، بس افترض وجدنا إن في حد فعلا أدى فائدة مختلفة وصحيحة وتوافق اللغة وتوافق وفعلا فتحت لنا آفاق يعني من ضمن المعايير إنها تكون يعني فيها درجة من درجات الحرص على تغيير الواقع، اللي هو أنا عايز أتغير زي ما قلنا في السنة دي إن إحنا هدفنا التغيير بالقرآن مش مجرد يعني هو ده اجتهاد، إحنا هنحرص إن يكونش اجتهاد فردي يعني مش هختار بهوايا، هيبقى في لجنة، اللجنة دي هتبقى مكونة من ناس يعني كلهم لهم شأن في التفكير ومجتهدين في التفكير، وهم برضه هيبقى زي ما تقول إيه دي لجنة تحكيم كده، فيعني إيه ان شاء الله يكون فيها خاضعه للهوى. السؤال بعد كده هل لو بدانا التدبر واخطانا في مراد الله تعالى لاننا ايه؟ ليس تجاوز لاننا مبتدئين. ما هو احنا قلنا ان احنا مش هنجزم الا لما نسال ونراجع، ما نقولش مثلا افرض انا جيت دلوقتي فكرت في معنى لم ياتي به الاولون، ما ينفعش ان انا اجزم بيه، ما اقولش هو كده وهو ده الكلام. لا يعني حضرتك مثلا في الحلقه بتاعت النهارده في تدبرات في سوره البقره مثلا يقينا الامر ده ما جاش كده وخلاص، لا في مراجعات وفي مداراتها وفي مراجعه لاهل التحليل وفي مراجعه للشفتين وللمواقف ولا في ناس بتجوز ولا جدا، لكن الاجتهاد في البحث ما عليهوش ان شاء الله اسم يعني تجاوز. لو انت قررت ان ربنا مراد بهذه الايه كذا وخلاص المساله انتهت عندك على كده، لا هنا يبقى في تجاوز للبحث، لكن لما انا راجل عندي تواضع وعندي رغبه في التعلم والله انا حاسس ان الايه دي فيها كذا وانا ببحث وبدور وبسال وبجتهد، هنا ان شاء الله ما يبقاش في تجاوز باسم الله. هل اقف امام اثناء القراءه لفهم معاني الكلمات؟ لو القراءه مسترسله وعايز يعني دي الخاتمه بتاعه الثواب وبتاعه الاجر، يعني لو المعنى مش واقف قوي بالنسبه لك او مش عامل لك شبهه كمل، لكن لو هي ختمه التدبر او انت بتقرا في الختمه العاديه حاسس ان المعنى ده عمل لك اشكال وانت مش فاهم حاجه، لا انا رايي انك تقف، وممكن تعمل حاجه وسط انك انت ممكن تشتري المصحف اللي هو على هامشه معاني الكلمات، ده كويس جدا هيخليك تقف بعيد، او زي ما بقول لحضراتكم لو بنقرا على الموبايل في الابلكيشن دي الابلكيشن بتاع القران برضه بينزل عليها تفسير كويس زي ابن كثير وتفسير جيده جدا، او تفسير ابلكيشن اسمه ايات صوت كويس ولا فيش حاجه. طيب هو كده انا خلصت الاسئله، فمش عارف في لسه حد عايز حاجه ثانيه ولا كفايه كده؟ خلاص كده الاسئله انتهت؟ لا هو مش الاخت بتسال بيسال مش بيبقى فيه معاني كل الكلمات او كل معاني الكلمات، صحيح بس هو بيبقى فيه معاني الكلمات المختلفه او اللي مش معتاده، يعني هم بيختاروا المعاني اللي حطوها من منطلق المعاني الغريبه غريبه الكلام، لكن في حاجات هم مش هيحطوا كل كلمه، لان لو كل كلمه ما فيش كلمات يعني مثلا حرف كلمه حياه مثلا عايز تفسرها او عايز معناها من كلمه واضحه مثلا مش محتاجه ما تجدنهم احرص الناس على حياه، ايه اللي محتاج في الجمله دي؟ اللي هي واضحه لا تجدنهم احرص الناس على حياه واضحه، مش محتاج ان انا اقعد اقول احرص يعني كذا وحياه يعني كذا، إيه هم بيجيبوا الكلمات الغريبه او المشكله اللي بيبقى فيها يعني لا فهم واضح جدا. طيب انا عايز بقى قبل ما نبدا السؤال اللي بيقول يعني نبدا بايه وكده هنعرف نتدبر. طيب انا معلش الحرم ابتدى يزحم جدا فانا هكتفي. ممكن نبدا بتفكير الكلمات ده يعني على الاقل ماذا يترك كله لا يترك كله وهنكتفي بهذا القدر. انا بس ليا وصيه احنا خلاص قربنا على الثلث ساعه اهو معلش الحرم بيزدحم فانا ما بقتش عارف اتكلم بصراحه من كتر الزحام. ف انا بس هطلب من حضراتكم ان احنا مش عايزين في هذه السلسله التلقي العطاء والتلقي وخلاص يعني المصدر بيدي مصدر ده تلقي ومسألة تنفع كده لا احنا السلسله دي المجرد دي سلسله تفاعليه فاحنا محتاجين تدبرات وتاملات واحنا كل اللي بنعمله ان احنا بنفتح اوديه بنقول في الحلقات احنا بنخبط على الباب بنخبط على الباب عايزين بقى ندخل عايزين يبقى ليك تدبر في الشخصيه تدبر وعلاقتك في الشخصيه بتتكلم الناس سبحانه وتعالى. فارجو ان احنا نهتم جدا بمساله ان لازم نسميها المسابقه لكن مساله المدارسه مدارسه القران انك انت يبقى ليك تدبراتك ويبقى ليك جهلك ويبقى ليك شغلك ويبقى ليك يا حضرتك مجهود في مساله رمضان شهر المدارسه محتاجين ان احنا ندرك ماذا ونجتهد فيه واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منك ومن الله بكم وانا اسف برضه مره ثانيه ان شاء الله يعني عليك هي الفتره دي كده بس عشان العمره وباذن الله رب العالمين لما نستقر في مصر باذن الله هيكون الايه مساله تكون افضل من كده والوقت هيبقى اكثر من كده عضو. جزاكم الله خيرا وربنا ينفع بكم ويتقبل منكم الصيام والقيام. السلام عليكم ورحمه الله.